جاء يوم القيامة فإن هذا النظام القائم يتشقق ويتبدد وينتثر. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت بمعنى استمعت من أذنة، يعني معنى استمع، كما جاء في الحديث: ما أذن الله تبارك وتعالى شيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أي أنها استمعت لأمر الله تبارك وتعالى واستجابت له، وذلك أنها مطيعة لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالسماء طائعة لله تبارك وتعالى، يعني إذا أمرها بالالتئام وأن تكون كما هي كائنة تستجيب، وإذا أمر الله تبارك وتعالى أمرها بأن تتشقق وأن تتهاوى تستجيب. وأذنت لربها يعني استمعت لأمر ربها وحقت، حقت يعني حق لها ذلك، حق لها ذلك، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الرب العظيم الذي بيده مقاليد كل شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يعني حق لها أن تنشق وأن تستمع لأمر الله تبارك وتعالى وأن تستجيب لأمره. فالله عز وجل هو الإله الخالق القوي الذي بيده يعني مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. هذا معنى من وحقت، وحقت كذلك أو وحقت يعني كان الحق في جانبها، وذلك أنها لم تبخل بشيء ولم تظن بشيء ولم تعص من أمر الله تبارك وتعالى شيء، بل هي يعني مطيعة لأمر الله عز وجل، مسلمة لله تبارك وتعالى، وبالتالي فهي لا حساب عليها، بعكس الإنسان كما قال تبارك وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. أمانة التكليف، أما هي فهي في التكليف فهي مطيعة مستجيبة لأمر الله تبارك وتعالى. المعنى من الثاني من حقت، وحقت يعني أنه أعطيت الحق، يعني بمعنى أنها لا ضرر ولا ضير عليها. ثم قال جل وعلا: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت، المد هو البسط، ولا شك أن الأرض مبسوطة، لكن ذاك المد غير المد، إنها تبسط كما جاء في الحديث أنها تبسط كما يبسط الأديم العكاظي، بمعنى أنها تفرش، يعني هذه كتلة الأرض التي هي كتلة ضخمة فيها جبال مرتفعة وفيها وهاد، تمد فتصبح سطحا واحدا كما يسطح الأمر، لا معلم فيها بشيء، ثم يكون الناس كلها على هذا البساط، كأن تصبح كأنها بساط واحد ممدود. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها مما حملت هذه القرون المتطاولة من البشر، من قرون تلقيه يعني على ظهرها، وتخلت، وتخلت يعني أصبحت خيوة من أي شيء، ما أصبح في بطنها شيء. وإلقاء الأرض ما فيها، من قال بعضهم ألقت ما فيها أي من الكنوز ومن المعادن ومما ادخرت، لكن هذا يكون مع الدجال، هذا يكون مع الدجال، يعني إخراج كنوز كل ما في الأرض من كنوز إنما يكون مع الدجال، وذلك أنه يأتي فإذا جاء الأرض فيأمرها أن تخرج كنوزها فتخرج كأنها اليعاسيب، يعني كأنها النحل من خلفه. أما هنا وألقت ما فيها، ألقت ما فيها من ما حوته في في في في في بطنها من القبور، كما قال تبارك وتعالى: وإذا القبور بعثرت. إذا القبور بعثرت يعني من هول الصدمة الأولى والرجة الأولى، فإن القبور تبعثر يعني ينثر ما في داخلها. ثم الأرض تلقي ما في داخلها وتخلت، يعني أصبحت خلوا، أصبح باطنها لا شيء فيه. وأذنت لربها وحقت، أذنت استمعت لربها كما استمعت السماء كذلك، وحقت نفس المعنى السابق. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الخطاب إلى الإنسان، هذا المخلوق الصغير الضعيف الذي لا يساوي الأرض طولا في جبالها ومتانتها وكبرها، ولا يطول السماء في عظمتها، فهذا اليوم العظيم الذي تنشق من هذه السماء العظيمة بنجومها وأبراجها ويحصل في الأرض هذا والكل يستمع إلى الله عز وجل، الله هنا يخاطب هذا الإنسان الفاجر الكافر الذي طغى وتكبر ولم يعرف ما خلقه الله تبارك وتعالى له ولم يعني يراعي هذا اليوم العظيم الذي يبعث فيه. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيا. يا أيها الإنسان، هذا خطاب لكل بني البشر، إنك كادح، إنك بالتأكيد كادح. الكدح هو السعي بجد ونشاط وهمة، هذا معنى الكدح. إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني إنك مشتغل في حياتك وساع في حياتك كدحا. ما كل واحد لا بد يكدح، يعني يسعى في دنيا ويشقى، هذه دنيا دار شقاء، فيحصل معاشه ويبعد عن نفسه الشرور ويجلب نفسه المنافع ويتخاصم ويتشاجر ويحمل الهموم فالكدح موجود. والله قال كدحا، كدحا ما، وذلك أن كدح الدنيا على الجميع، يعني معاناة ومقاسات الحياة على الجميع، على المؤمن والكافر. ثم هناك كذلك كدح ومشقة في الطاعة، وكدح ومشقة كذلك في المعصية. فأهل الإيمان يكدحون ويجدون ويجتهدون ويجاهدون في سبيل الله، وهذا كدح طاعة. وأهل الكفر كذلك يكدحون ويشقون في معاصيهم وفي عملهم، كما قال النبي: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إنك كادح إلى نفسك كدحا، يعني كدحا ما، مع اختلاف الكدح، كما قال تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى، يعني مختلف. إن سعيكم أيها البشر لشتى، يعني مختلف، فليس سعي المؤمن كسعي الكافر. ولذلك قال بعد ذلك: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فالناس سعيهم شتى، في إنسان يجاهد لإعلاء كلمة الله، وفي إنسان يجاهد لإيه؟ لإطفاء نور الله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقد صبر الله المؤمنين في القتال فقال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن تكونوا أيها المؤمنين تألمون في الجهاد في سبيل الله فإنهم أي الكفار يألمون كما تألمون، والفرق بينكما أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. فالشاهد أن الكل يكدح، المؤمن يكدح في عمل الخير، والكافر كذلك يكدح في الشر، وقد يبذل مهجته وروحه في نصر إلهه الباطل وأصنامه وبدعته، يكدح ويتعب ويفكر ويضع الخطط وكذا، يجاهد في إطفاء نور الله تبارك وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقيه، قيل إن الضمير هنا في الهاء هنا على الله، يعني فملاقي الله عز وجل، لأن كل سعي البشر في النهاية وين؟ يصل إلى الله، لأن كلنا بعد الموت كل يلتقي مع ربه فيحاسبه، كما قال جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وجد الله عنده يعني وجد الحساب الذي يحاسبه، يعني وجد أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيحاسبه على عمله. أو فملاقيه، يعني فملاقي عملك، هذا كدحك، يعني نتيجة الكدح. إنك كادح لربك كدحا فملاقيه، يعني ملاقي هذا الكدح، يعني هذا العمل الذي عملته ستجد أمامه، كل واحد سيجد عمله أمامه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني محضرة. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فكل إنسان سيلتقي بعمله صغيره وكبيره، الصغير والكبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل واحد سيلتقي بعمله يوم القيامة. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هنا يختلف كدح الناس بعضهم عن بعض، وبالتالي يختلف كما اختلف الكدح اختلفت المصائر. فأولا هذا مصير أهل اليمين والأتقياء المتقين وأهل الإيمان، فأما من أوتي كتابه بيمينه وهم أهل الإيمان يؤتون كتابهم، والكتاب هنا كتاب الأعمال، الكتاب الذي سطر فيه أعمالهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه وإعطاؤه باليمين للتشريف، لأن الأخذ باليمين تشريف، فيأتيه تتطاير الصحف، والنبي يقول فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، يعني الصحيفة تطير، ما هو ما يسلم ملك السلم وإنما تتطاير، وكل واحد يأتيه يعني كتابه إلى عنده وهو واقف في الموقف كأنه رصاصة خاصة وصلته هو، فآخذ فيجي خلاص، واحد يأخذ بيمينه والآخر الكافر عياذا بالله يأخذه بشماله، أو يأخذه يجد أنه ملتصق في ظهره يأخذه من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني يوم القيامة يعرض على الله تبارك وتعالى ويحاسب حساب يسير، وينقلب إلى أهله مسرورا. الانقلاب الرجوع، يعني يرجع إلى أهله، يعني إلى زوجته في الآخرة في الجنة، وأهله من الحور العين الذين زوجهم الله وسماهم أهله لأنهم أهله، لأنه الذي تأهل بهم، سواء كانت زوجته التي كانت ماتت في الدنيا على الإيمان فيجمعهم الله تبارك وتعالى به، وكذلك أولاده يرفعهم الله تبارك وتعالى إلى درجة إن كان أعلى هو، أو يعني يرفعه الله هو إلى درجتهم إن كانوا هم أعلى منه عملا، كما قال تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، فيرفعون إليه، فينقلب إلى أهله من زوجته وما زوجه الله من الحور العين، وإلى أولاده مسرورا. مسرور أعظم سرور، السرور هو الفرح والاستبشار. لما سمعت يعني سيدة عائشة رضي الله عنها النبي يقول من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب، والنقاش هو سؤال وانتظار جواب، لما فعلت ولما كذا ولما كذا. فقالت يا رسول الله أوليس يقول الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب. ففسر النبي هنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا أنه العرض، يعني يعرض عمله فقط ولا يناقش فيه، يعني لا يناقشه الله عز وجل فيه، يقول له فعلت كذا وفعلت كذا ولما فعلت كذا، لأن الذي يناقش يعذب، هذا المعذب هو الذي يناقش. أما المؤمن فإنما تعرض أعماله عرضا، يعني تعرض أعماله على الله تبارك وتعالى، وإذا كان من أهل الذنوب فإن الله تبارك وتعالى يعني طبعا يكون له حسنات، يكفر الله عز وجل حسناته أو يقره الله بذنبه ويقول له أتذكر كذا أتذكر كذا، كما في حديث ابن عمر في النجوى قيل له يعني ما سمعت رسول الله يقول في النجوى؟ قال يأتي الله تبارك وتعالى بالمؤمن يوم القيامة فيفرض عليه كنفه ثم يقره بذنبه، ومعنى يفرض عليه كنفه يعني يعزله عن الناس ليس على رؤوس الأشهاد، ثم يقول له أتذكر كذا أتذكر كذا أتذكر كذا، ولا يستطيع أن ينكر شيئا، ما سيجحد، يقول نعم أي ربي، فيقول له فإني قد سترته عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. فهذا ليس نقاشا، وإنما يذكره الله عز وجل النعمة، فالمؤمن يذكر بالنعمة إنه أنت تذكر فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فإذا أقر وظن أنه هالك بهذا يقول له الله عز وجل فإني قد سترته عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. أما الذي يناقش لما فعلت ولما صنعت فهذا يعذب. فقال لها النبي لما قالت ظنت أن فسوف يحاسب حسابا يسيرا أنه يناقش، كأن أن من الحساب اليسير النقاش، فقال لها النبي لا إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عزيز، ولكن من يناقش الحساب، من سأله الله عز وجل لما فعل ولما فعل، فهذا معناه أنه معذب عياذا بالله. فهذا القسم الأول، أهل الإيمان أنه يؤتون كتابهم بأيمانهم ويفرحون عندما يجدون يعني أعمالهم قد الطيبة قد سطرت لهم، وأن هذا الكتاب يعني كل ما فعلوا من خير قد وجدوه عندهم، فيفرحوا به فرحا عظيما، وتعرض أعمالهم على الرب تبارك وتعالى، ثم يعني يفتح لهم الطريق إلى الجنة. القسم الثاني، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وهذا للإهمال، وهذا من ازدرائه وإهماله، فيؤتى كتابه لكن من ليس من أمامه وإنما من وراء ظهره، ووراء ظهره وبالشمال، لأن جاء في, في, في, في الآية الأخرى، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، والآية الأخرى، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. ولا خلاف بين هذا وهذا، لأنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، وهذه إهانة له. فسوف يدعو ثبورا، الثبور الهلاك، يعني يقول ومصيبتاه وهلاكاه، يعني تعالى، يعني يدعو على نفسه بالهلاك والموت، يعني كأنه يطلب الموت ويناديه، يقول تعالى يا الموت خذني أنقذني مما أنا فيه، فكفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكون أمانيا، كما قال المتنبي كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن تكون أمانيا، يعني الإنسان لا تكون أمنيته الموت إلا في أحلك الأوقات، ما في الوقت الذي يكون وقت الشدة اللي يرى أن الموت هو الخلاص، فهذا يرى الموت الخلاص بقى. فسوف يدعو ثبورا، وذلك أنه يعتقد بأن الموت هو الخلاص مما هو فيه. ثم قال جل وعلا ويصلى سعيرا، يصلاها يذوقها ويدخلها ويباشر حرها بجلده وجسمه عياذا بالله، والسعير النار المشتعلة. ثم قال جل وعلا معللا ذلك، قال إنه كان في أهله مسرورا، إنه يعني إن هذا الكافر الذي أخذ أهين على هذا النحو كان في أهله، يعني في الدنيا، كان في الماضي في أهله، أهله في الدنيا زوجته وأولاده، مسرورا يعني لا فرحا غير عابئ بشيء، لا يحمل هم آخرة ولا هم حساب ولا هم موت ولا ما بعد الموت، ما كان يعيش مسرورا لأنه لم يحسب لهذا اليوم العظيم حسابا. أما المؤمن فإنه وإن كان يعيش يعني أحيانا ينتابه السرور، إلا أنه دائما يعيش في خوف وفي وجل، كما جاء في الحديث وأقبل في الآية القرآنية وأهل الجنة قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني هم جلس على السرور، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. إنا كنا في أهلنا مشفقين، يعني كنا في أهلنا في الدنيا مشفقين، يعني كنا خائفين أشد الخوف، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، يعني كانوا يعيشون في الدنيا ولكنهم كانوا خائفين من عذاب الله عز وجل. وكذلك وصف الله دائما أهل الإيمان بالخوف من لقاء الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى فذرهم اتركهم اترك الكفار، يعني في غمرتهم، الإنسان المغمور في الماء ما يسمع ما يدر ما لا يدري ما ماذا يدور فوقه، في غمرتهم يعني في سكرتهم وعمايتهم حتى حين أحسبنا أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني هل يحسب الكفار أنما إمداد الله لهم بالمال والبنين أنه يحبهم نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، يعني لا يشعرون أن هذا استدراج وأن هذا مكر بهم، بل لا يشعرون. ثم قال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. فالشاهد أن الله قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، عايشين خايفين، والإشفاق نهاية الخوف. ثم قال والذين يؤتون ما آتوا يعني يقدمون ما قدموا ويعطون ما أعطوا من فعل الخير وقلوبهم وجلة، صلوا يصومهم خايفين إن هذا العمل الصالح ما يتقبل منهم. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: يسرقون ويزنون ويخافون؟ قال لا، وإنما يصلون. قال النبي: لا، يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. فهذا حال أهل الإيمان. وكذلك وصفهم الله تبارك وتعالى من الخوف في قوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فقال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني خائفون أشد الخوف من عذاب الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: إن عذاب ربهم غير مأمون. عذاب الله تبارك وتعالى ما يأمنه أحد، لأن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالإنسان لو عبد الله 70 سنة ثم جاء في آخر يوم من عمره فكفر، ارتد، قال كلمة كفر، حبط عمله كله، كل العمل 70-80 سنة الذي عملها حبط عمله. فكم من الناس حبط عمله. فلذلك لا، النتيجة عند الله، النتيجة عند الله. والرسل أنفسهم ما كانوا عندهم عهد من الله بأنهم ناجين، حتى الرسل وسيدهم محمد صلوات الله وسلم. وقال الله تبارك وتعالى له: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، نتبع إلا ما يوحى إليه. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فإذا كان النبي لا يدري ما يفعل به غدا ويقول: لقد رأيت عذابكم دون هذه، ويبكي من العذاب ويظل خائف، خائف يتململ ويصلي ويقوم الليل وتفطر قدماه، تقول له سيدة عائشة رضي الله عنها: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله تبارك وتعالى قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، اعبد ربك إلى لحظة الموت. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قال عن هؤلاء الكفار: إنه كان في أهله مسرورا، يعني أنهم لم يحملوا هم للآخرة ولم يعبأوا بها ونسوها، ونسوا الله تبارك وتعالى واتخذوه وراءهم ظهريا وفرحوا بحياتهم الدنيا واطمأنوا بها. فلما كان هذا حالهم، كان هذا حالهم في الآخرة. ثم قال جل وعلا: إنه ظن أن لن يحور. إنه ظن، يعني اعتقد أن لن يحور، والحور هو الرجع. ويقول ابن عباس: ما كنت أعرف يعني كلمة يحور حتى سمعت عربية تقول لابنتها: حوري حوري، يعني ارجعي. يقول: فعلمت، علمت معنى يحور. إنه ظن أن لن يحور، يعني إنه ظن أن لا رجع إلى الله تبارك وتعالى، أنه ما في رجوع إلى الله. ثم قال جل وعلا: بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى يعني أنه سيحور، يعني سيرجع إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن الله كان به بصيرا، كان به بهذا الكافر بصيرا، يعني خبيرا بأعماله، مبصرا لها، فلا يقع فعل منه إلا تحت بصر الله تبارك وتعالى وسمعه، كما قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بلى إنه كان به بصيرا. ثم قال جل وعلا: فلا أقسم بالشفق. لا أقسم فيها الكلام الذي ذكرناه، إما إن لا هنا يعني زائدة، وإما إن لا هنا لتأكيد القسم، وإما إن لا زجر لكلام الكفار، ثم الإنشاء أقسم بالشفق. يقسم الله تبارك وتعالى بالشفق، والشفق هو هذه الحمرة والبياض الذي يكون بعد مغيب الشمس، يظهر بعد مغيب الشمس في الغروب، يعني بعد غروب الشمس في جهة الغرب يظهر هذه الحمرة. يقسم الله تبارك وتعالى بهذا، وهذه آية، آية من آيات الله تبارك وتعالى، ودليل عظيم على يعني صنعته الباهرة سبحانه وتعالى، وعلى أن هذه الليل والنهار في فلك يسبحون. ثم قال والليل وما وسق، يقسم الله تبارك وتعالى بالشفق ثم أقسم بالليل، ومعروف وما وسق. وسق جمع، ومنه الوسق، الوسق مكيال يجمع أصع كثيرة 60 صاع يأخذ فيه في بطنه. والليل وما وسق يعني الليل وما جمع. وإيش يجمع الليل؟ يجمع كل شيء، كأنه ثوب أسود يجمع الأشياء في في في في في حوزته، يجمع الحيوان ويجمع الناس ويجمع كذا، ويغطي بسدوله الأرض. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، يقسم الله تبارك وتعالى، هذا قسم ثالث بالقمر، إذا اتسق يعني إذا اكتمل نوره ووصل إلى الحد في في في كمال ضوئه. وهذه كذلك آية، آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، يعني خاصة في ما في هذا من الإبداع والجمال. يقسم الله بهذه بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، قال لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن يعني والله لتركبن طبقا عن طبق. الطبق معنى الطبقة اللي هي منزلة معينة، فسر هذا طبقا عن طبق بمعنى أنه جيل بعد جيل، لأن القرن الواحد من الناس هم طبق الأرض. ومعنى تركبن طبقا عن طبق يعني لا تمتلئ هذه الأرض بجيل يأتي إثر جيل وجيل إثر جيل وقرن إثر قرن وهكذا، لأن حتى ينتهي العمر الذي قدره الله تبارك وتعالى لهذه الأرض. أو لتركبن طبقا عن طبق يعني حالة بعد حالة، وذلك أن الحالة طبق، يعني هي جزء من حياة الإنسان حالة، والإنسان يمر بحالات، حالة وهو في بطن أمه، وهذه بطن أمه كذلك أطوار، طور نطفة، علقة، مضغة غير مخلقة، مضغة مخلقة، عظام، بعد ذلك مكتمل طفل، هذه حالة، ثم يكون طفلا بعد الولادة في الرضاع حالة، ثم مراهقا حالة، ثم شابا، ثم شيخا، ثم هرما، ثم بعد ذلك في البرزخ، ثم بعد ذلك بعث. يعني والله لتركبن حالة بعد حالة كما قدر الله تبارك وتعالى، أي أن هذا الأمر يعني شفت المدحلة اللي ما تبقي شيء، التي لا يقف أمامها شيء، هكذا يعني أنتم تسيرون في طريق مقحمون فيه إقحاما لا مجال للرد. شفت هالطريق اللي يحطوا فيه الثور عشان يروح للذبح، يكون في طريق خلاص ما يقدر يلتفت يمين ولا شمال، وهو في ماشي بهالطريق هذه على هالسير هذا وفي هذه القناة حتى يصل المقصرة اللي ينذبح فيها، يقدر يرجع ثاني؟ ما يرجع، يأخذه هذا السير يجره. فالإنسان هكذا، وخلقناكم أطوارا، الإنسان يسير في في في في مستسلم في نظام يجبره إجبار، ويركض إلى أجله وغصب عنه لا بد أن يسير، ولا فكاك له، ما له خروج عن هذا السير، أنت ماشي على سير ما في يعني سير يحدك حد، لا مجال للخروج عنه ولا للعودة من جديد، تعود طفل من جديد تخرج من هذا لا يمكن. لتركبن طبقا عن طبق يعني لتسيرن حالة بعد حالة إلى الموت في البعث، كما جاء ذلك الكافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففت عظما في يده ثم نفخ في رجل النبي وقال تزعم أن الله تبارك وتعالى يعيدنا وقد صرنا إلى مثل هذه؟ فقال له نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. يعني هذا سير انت ماشي الطريق غصب عنك ماشي فيه. قال جل وعلا لتركبن طبقا عن طبق يعني لتسيرن في حالة بعد حالة، لا خروج عن هذا الطبق بتاتا وعن هذه الحالة. ثم قال جل وعلا فما لهم لا يؤمنون، يعني بعد ضرب هذه الأمثلة وهذه الآيات على هذا النحو، ما لهم أي شيء دهاهم حتى لو أؤمنوا بالله تبارك وتعالى، يعني ما أصبح هناك مجال للإنكار ولا للتكذيب، وأنك ماشي في الطريق. وانظر هل في كل العصور السابقة استطاع أحد أن يخرج من هذا الإطار؟ ما كل الناس هكذا يعيش، يولد ويشب ثم يصل إلى قمة القوة والنشاط والكمال الجسماني والعقلي ثم يبدأ كما قال جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلوا. يرجع ثاني في الخلق بعد القوة ضعف كما قال تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما شاء وهو العليم القدير. فمراحل العمر وأطباقه كل مرحلة تسوقك جبرا إلى الثاني إلى التي بعدها إلى التي بعدها إلى التي بعدها. لا تستطيع أن توقف عجلة الزمن ولا أن تخرج عن هذا الإطار بأي نوع من الخروج، وتموت وتبعث وتحاسب، وإن كان من أهل النار دخل من النار فهو فيها. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالله يقول فما لهم، يعني بعد ضرب هذا الأمثلة وبعد ضرب الآيات والبراهين، فما لهم لا يؤمنون؟ يعني ما الذي دهاهم ألا يؤمن الناس بعد هذا البيان كله؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، إذا قرئ هذا القرآن البليغ الفصيح البين الذي لا يترك في الحق لبسا لا يسجدون، عظاما لله تبارك وتعالى وإكبارا له الذي يعني بيده مصائرهم وبيده يعني يعني يعني حياتهم وماتهم وكل ما يصيبهم هو بيده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: بل الذين كفروا يكذبون. بل اضراب على هذا الذين كفروا يكذبون، يعني انهم يعلمون الحق ولكنهم يعني يجحدون هذا، والتكذيب معناه واحد يعرف الحق لكن يدفع، يعني يدفعون الحق بعد بيانه لهم، فقد بين لهم هذا وعرفوه ويعلمون أنه لا فكاك لهم عن هذا، لكن لا ليس عندهم إلا التكذيب، وهذا التكذيب نوع من الجحود، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك، هم كذبوه، يعني لا يكذبونك بقلوبهم ولا هم قالوا أنت كذاب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لكن داؤهم أنه هو الجحود والنكران بقلوبهم. بل الذين كفروا يكذبون. ثم قال جل وعلا: والله أعلم بما يوعون. والله أعلم بما يوعون، أوعى الأوعى بمعنى الجمع، يعني يجمعون ويحفظون، ويدخل هنا كل أعمالهم، يعني لأن كأنك أنت لما بتعمل عمل كأنك تضع في أوعية. الله أعلم بما يوعون، يعني كل ما يفعلونه ويجمعونه الله أعلم به فكل ما يعملون، أو بما يوعون يعني بما يحفظون سرا ويخفون، كما جاء في دية قول الله عز وجل: الذي جمع فأوعى، يعني حفظه وصر عليه. أن الإنسان جمع فأوعى، يعني جمع فأدخله في كيسه وأوعاه ووعى له وتبصر به، هذا من حرصه عليه. والله أعلم ما يعون، يعني بما يخفون، بما يخفون وأعظم ما يخفون اللي هو هذه حقيقة الآخرة، أن الرسول حق وأن هذا الدين حق، ولكنهم يظهرون التكذيب. والله أعلم ما يعون. قال جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم. هذا استهزاء بهم، لأن البشارة هي إيه؟ إخبارهم بما يسر، البشارة إخبارهم بما يسر، لكن لما تكون بشارة بالعذاب الأليم يصير هذا إيه؟ استهزاء بهم، هذا يستهزئ بهم. ما قال فأوعدهم بعذاب أليم، لا، قال فبشرهم، قال له يعني أبشروا، أبشروا أيها الكفار على عملكم هذا، العذاب الأليم في انتظاركم، وهذا استهزاء بهم واحتقار لهم. فبشرهم بعذاب أليم. ثم قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين ليسوا كهؤلاء في التكذيب، وإنما هم آمنوا بمعنى أنهم صدقوا بالله تبارك وتعالى وأيقنوا بلقائه جل وعلا وعملوا الصالحات. جمع الله تبارك وتعالى بين الإيمان وعمل الصالح. الإيمان إذا أطلق يطلق على عمل القلب، يعني وإذا جمع إذا كان يعني وحده، إذا ذكر الإيمان وحده يدخل فيه العمل الصالح، وأما إذا اجتمع بالعمل الصالح ينطلق الإيمان هنا إلى أعمال القلوب. إلا الذين آمنوا بمعنى صدقوا، ومسائل الإيمان معروفة الستة، وعملوا الصالحات، والصالحات جمع صالحة، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى هو به من العمل الصالح، فالصلاة والصوم والزكاة والحج هذا كله العمل الصالح، وبر الوالدين وصدق الحديث وإحسان إلى الجار، كل ما أمر الله به اللي هو الإيمان بضع من 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، كل شعب الإيمان هذه من العمل الصالح، وعملوا الصالحة. وكذلك ترك الفواحش عمل صالح كذلك، لأن الترك فعل، فالامتناع عن ما حرم الله تبارك وتعالى هو من عمل الصالح. ثم قال جل وعلا لهم أجر غير ممنون، أجر ثواب لعملهم الذي عملوه غير ممنون، ممنون مقطوع، يعني أن أجرهم في الآخرة لا يقطع، وذلك أن الجنة لا نفاذ لها، كما يقول أهل الجنة هذا إن هذا رزقنا ما له من نفاد، ما ينفذ، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، فعطاء الآخرة لها لا انقطاع له، فهم في نعيم لا انقطاع له، هذا معنى لهم أجر غير ممنون. وكذلك غير ممنون من الاستكثار، يعني لا يستكثر عليهم فلا يمن عليهم، يعني أنه لا ينغص، لا تنغص فرحتهم بأنهم يمن عليهم، يقول لهم يعني أنه دخلتم الجنة بكذا ودخلت كذا وأعطيتكم كذا، يعني لا يمن الله تبارك وتعالى عليهم، بمعنى أنه لا يمن أحد عليهم بهذا، بل هذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن عطائه سبحانه وتعالى. لهم أجر غير ممنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.